بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة مسألة اختلاف المتبايعين، ذكرها الشيخ رحمه الله هاهنا لشدة تعلقها بمسائل الخيار التي تقدمت. فإنا قد علمنا في الدرس الماضي أن البيع بعد التفرق من المجلس يقع لازما ويستمر اللزوم إلا إذا عرض له سبب يوجب ارتفاع هذا اللزوم، بأن يكون خيار غبن أو خيار تدليس أو خيار عيب أو نحو ذلك. من أهل العلم من يزيد مسألة خيار اختلاف المتبايعين، يعني له الخيار بسبب الاختلاف، ومن أهل العلم من يعقدها بابا كاملا، باب اختلاف المتبايعين، فيذكرون اختلافهما في السلعة واختلافهما في العقد واختلافهما في الشروط واختلافهما في الثمن وغير ذلك من المسائل الواسعة. الشيخ اجتزأ من ذلك كله بأقرب مسألة من مسائل اختلاف المتبايعين إلى مسألة الخيار، وهي أن يختلف في الثمن في مقداره. فالحكم في ذلك كما قال الشيخ رحمه الله أنهما يتحالفان ثم لكل منهما الفسخ، يعني كل واحد منهما له أن يرضى بقول صاحبه فيأخذ الثمن فيمضي العقد بالثمن الذي يقوله صاحبه، وله أن يترك. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، فهو ما يقول رب السلعة أي البائع أو يتتاركان أي يترك كل واحد منهما العقد. وصورة ذلك أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو ما يقول رب السلعة يعني البائع، وهذا فيه إشعار بأن الأولوية هنا في الحق للبائع، خلافا لما يفرع عليه كثير من أهل العلم من ترجيح جانب المشتري. في هذه المسائل الجانب الراجح غالبا هو جانب البائع. لماذا؟ لأن السلعة سلعته، وهو لم يرضى أن تخرج من تحت يده إلا بالثمن الذي يذكره، فلا يلزم أن تخرج السلعة من تحت يده بثمن يقول إنه لم يرضى به. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى بقوله فهو ما يقول رب السلعة، فهذا إشارة إلى سبب استحقاقه للخيار أو لأن يكون المغلب هو جانبه. فإذا إذا جاءنا رجلان مختلفان في بيع، يقول البائع إنه باع السلعة بمئة، ويقول المشتري إنه ما اشتراها إلا بثمانين، فكيف الحكم؟ بناء على هذا الحديث نقول للبائع أنت صاحب السلعة والحق لك، لكن القاعدة في التنازع والتخاصم أن كل من قلنا إن القول قوله فهو قوله مع يمينه، هذه قاعدة في الدعاوى. كل من نقول القول قوله فليس بمجرد القول وإنما بيمينه، وهذا عند عدم وجود البينات. فالحديث حديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتارك، البينة غير موجودة، نرجع إلى من جانبه راجح وهو جانب البائع فنقول له احلف أنك لم تبع إلا بمئة، فيحلف يقول والله ما بعته هذه السلعة إلا بمئة. الآن المشتري بالخيار، إن شاء أن يأخذ بالثمن الذي ذكره ذكره البائع، وإن شاء يحلف أنه ما اشتراها إلا بثمانين ثم ينفسخ البيع. فإذا عندنا خلاف وليس فيه بينة، ولا يريد أحد منهما أن يمضي البيع بما يقوله الآخر، فيحلف البائع أولا ثم المشتري إن شاء أن يأخذها بما يقوله البائع أخذ، وإلا ذاك سلعته في يده وهذا ماله في يده، وهذا غاية ما يكون من العدل، وهو كله فرع من أصل عام في الدعاوى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من أهل العلم هنا من يقول إن القول قول المشتري، يرجحون جانبه من جهة أنه يقول في المثال الذي ذكرناه هما متفقان على الثمانين، ما دام البائع يقول أنا بعت بمئة، المئة تتضمن الثمانين، والمشتري يقول أنا اشتريت بثمانين، معناها الثمانون متفقان عليها والعشرين مختلفان فيها. فيقول بعض العلماء إن المشتري معه الأصل اللي هو الثمانون المتفق عليها، والبائع يدعي الزيادة، إذن يقولون الحق أو الجانب المغلب هو جانب المشتري، فنقول للمشتري الحق لك، يأتي البائع بالبينة وإلا الحق للمشتري. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه دليل على العكس، وعلى أن المغلب هنا هو جانب البائع، وبهذا يظهر وجه اندراج هذه المسألة أو علاقتها مع الخيار، فإن لكل منهما إذا حلف أن يفسخ البيع ويكون نوعا من أنواع الخيار الذي سببه هو الخلاف الواقع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، ما دام أن البيع لازم في الأصل ولا يرتفع هذا اللزوم إلا بسبب من الأسباب السابقة، وكل من البائع والمشتري قد يندم كما هو مشاهد، فالإنسان قد يشتري سلعة ثم يندم لكونه اشتراها، ويظهر له أنه إما أنه ليس محتاجا إليها، وإما أنه محتاج إلى الثمن الذي اشترى به، ويحصل كذلك للبائع يندم، إما لأنه يرى أنه باع برخص، أو يرى أن حاجته إلى السلعة أكثر من حاجته إلى المال الذي أمسكه فيندم، ولا سبيل إلى الفسخ، لأننا علمنا أنه كان له الخيار في المجلس، فإذا انفض المجلس ارتفع الخيار. فما الحل في ذلك؟ ليس له حل إلا أن يطلب الذي يندم الإقالة من الطرف الآخر بعد أن لزم البيع. ومعنى أن يطلب الإقالة أن يطلب منه أن يترك له تلك البيعة، فيجعل له الخيار في أن يرد له السلعة أو يرد له الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا ترغيبا شديدا، وقال: إن من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، لأن البيع صارت لازمة، والإنسان قد يحتاج في كثير من الأحيان إلى أن يفسخ البيع الذي باعه ويسترجع ماله أو يسترجع سلعته، وما دام أن المسلم ناصح ويحب الخير لأخيه كما يحب لنفسه رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإقالة، لكن لم يجعلها ملزمة، لأنه لو جعلت ملزمة لضاعت مصالح الناس، ويصير كل من يندم ربما إذا أقاله المشتري أو يندم المشتري فيقيله البائع يكون عليه فيه ضرر، فلم يجعله الشرع على وجه الإلزام، وإنما جعله على سبيل الإحسان، فيرغب الناس ويعلمون مثل هذا، وأن إقالة المشتري أو إقالة البائع في السلعة وردها له فيه فضل عظيم، وأينا يستغني عن أن يقيل الله تعالى عثرته، ما منا إلا من يخطئ وما منا إلا من يعثر، فكما يحب أن يتجاوز الله عن عثرته فليتجاوز عن عثرات الناس وليقل من ندم. وكثير من الناس سبحان الله في هذه المسألة فيها الناس يغلطون فيها. سبق تنبيه على أن كثيرا من الباعة يلزم المشتري بالسلعة في المجلس، هذا خطأ، وكثير من المشترين يلزم البائع بالرد بعد المجلس، وهذا أيضا خطأ. وكما أنهم يخطئون في هذا يتجاهلون مسألة الإقالة وما جاء فيها من الفضل العظيم. ليس لك أن ترد السلعة إلى البائع إجبارا، لكن لك أن تطلب الإقالة، لك أن تطلب منه أن يقيل بيعتك، وهو حكم يجمع بين مصلحة العقود وبين مصلحة المسلمين إذا احتاج أحد منهم إلى أن يقال من عثرته أو من بيعته التي ندم فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب السلم. يصح كنت أريد أن أقول شيئا، وهو أنه هذا المعنى اللي هو الترغيب في الإقالة هو جانب من محاسن الشريعة التي روعي فيها الخلق والإحسان في التعامل في باب العقود، فليست مثل القوانين الوضعية من جهة كونها جافة لا تقبل إحسانا ولا تقبل تعاطفا. فالشرع فيه مثل هذا المعنى، وأنه ما حتى في البيوع المبنية على المشاحة وعلى طلب كل واحد من الطرفين لمصلحته، إلا أن الشرع ندب فيها إلى الإحسان، وندب فيها إلى أن يراعي كل شخص الشخص الآخر، وهذا من محاسن الشريعة، ليس فيها ذاك الجمود والجفاف الذي نجده في القوانين التي يتواضع عليها البشر. تفضل. قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. هذا الباب، باب السلم، هو باب من أبواب البيوع كبير، وفيه من الاختلاف والتفاصيل شيء كثير، لكن الشيخ رحمه الله اختصر فيه الكلام في هذه النقاط اليسيرة، وله في ذلك قصد، وهو أن كثيرا من تلك الشروط والقيود التي يضعها الفقهاء لا يدل عليها دليل ولا تسندها الأصول. والشيخ رحمه الله في كتابه الآخر في الإرشاد نبه إلى هذا المعنى، وقال إن تلك الشروط الكثيرة يغني عما صح منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن السلف بيع جائز، والعمدة في الشروط المشترطة فيه هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى تكثير الشروط والقيود التي لم يدل عليها دليل ولا أصل صحيح. هذا هو سبب إقلاله من مسائل هذا الباب. السلم في الأصل هو السلف بنفس المعنى، تقول أسلمت له بمعنى سلفته، وتقول أقرضته وأعطيته، فهو ما يعطيه الإنسان للشيء على سبيل الإعارة أو على سبيل القرض، هذا معناه في اللغة. ثم استعمل في الشرع في هذا المعنى في أن يعطي الإنسان ثمن سلعة بحيث يكون الثمن حاضر معجل، وتكون السلعة مؤجلة إلى أجل معلوم موصوفة في الذمة. فدفع ثمن حاضر في سلعة مؤجلة موصوفة في الذمة هذا هو السلم، ويسمى أيضا السلفة. تقول أسلمت له في كذا، وتقول أسلفت له في كذا، كما تقول أيضا سلمت له في كذا وسلفت له في كذا، ففعلان، فهما فعلان، وكل فعل منهما له صيغتان، تعديه بالهمزة لا تعديه بالتضعيف. تعديه بالهمزة تقول أسلمت وأسلفت، تعديه بالتضعيف تقول سلمت وسلفت. وهو من هذا الوجه قسيم لتعجيل السلعة وتأخير الثمن، وهو المعروف ببيع الديون. فالبيع قد تكون السلعة فيه حاضرة والثمن حاضرا، وهذا البيع الناجز الذي يتعرف عليه الناس، وقد تكون السلعة حاضرة والثمن متأخر، يرفق البائع المشتري بأن يعطيه السلعة عاجلة حاضرة ويؤجله في الثمن إلى أجل معلوم، وهذا بيع الدين أو البيع بالدين. وقد تكون السلعة هي المؤجلة ويكون الثمن هو المعجل، وهذا بيع السلم، وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه لحاجة الناس إليه. فالناس من أهل الفلاحة والزراعة بالخصوص كثير منهم ليس له من المال ما يزرع به الأرض ويدفع به أجرة العمال ويشتري به السماد وأدوية العلاج المزروعات وغير ذلك، فيحتاج إلى من يعطيه الثمن عاجلا فيستعمل ذلك المال في إصلاح الأرض وزرعها، ثم إذا حضرته السلعة وجهزت في وقتها يدفعها إلى صاحبها الذي دفع ثمنها مسبقا. فلحاجة الناس إلى هذا النوع من البيوع أجازه الشرع، وهو من جملة ما يدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالآية هذه دليل على جوازه، لأن فيها إطلاق جواز الدين، سواء كان الدين هو سلعة متأخرة كما في البيع الدين المعروف، أو كان سواء كان الدين هو ثمنا مؤخرا كما في بيوع الديون المعروفة، أو كان المؤخر هو السلعة. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر القرآن يقول: أشهد أن السلم في كتاب الله، يعني أن دليل جوازه موجود في القرآن، ثم يتلو هذه الآية، لأن تأخير السلعة عنده كتأخير الثمن، لا فرق بينهما، وكلاهما جائز بدلالة القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء مجمعون على ذلك في الجملة. لكن لا بد من قيود وشروط من أجل أن تتوفر قواعد البيع وشروطه التي سبقت معنا، بأن نضمن أن هذا البيع ليس فيه شيء من المحاذير التي تقدمت، ليس فيه ربا وليس فيه غرر وليس فيه ظلم. ومن أجل ذلك وضع الفقهاء شروط البيع التي ذكر الشيخ رحمه الله منها ما رأى أنه شرط صحيح تؤيده الأدلة، فيقول: يجوز أو يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف فيها الثمن. فهذا الشرط الأول، وهو من أهم شروط السلم، فهو جائز لكن في السلعة التي يمكن أن تنضبط بالصفة، لأن السلعة ليست حاضرة، وما دام أنها ليست حاضرة لا نفتح الباب لأن يتنازع المشتري والبائع، هذا يقول: أنا أسلمت لك في هذه السلعة، والآخر يقول: لا، ليست هذه السلعة التي أسلمت لي فيها. وما دام السلعة غير حاضرة، إذن ما السبيل إلى سد باب النزاع؟ هو أن تكون هذه السلعة قابلة لأن تنضبط بالوصف، ثم يذكر كل الصفات المؤثرة. إذن هذا الشرط هو شرط واحد لكنه يتضمن أمرين: أولهما أن تكون هذه السلعة تقبل الانضباط بالوصف، ومعنى ذلك أنه إذا كانت سلعة غير قابلة لأن تنضبط بالصفة، إذا كانت سلعة غير قابلة لأن تنضبط بالصفة، إما لأن قدرها لا ينضبط أو نمعها لا ينضبط، فإنه لا يجوز أن يقع فيها السلم. من الفقهاء من يمثل لهذا ببيع الجواهر، الياقوت والزبرجد واللؤلؤ، يقول: هذه لا يمكن أن تنضبط بالصفة، لأن أشكالها وألوانها وصفاءها يتغير، وكلما كانت أصفى وأضبط في الشكل كلما ارتفع ثمنها. أنت كيف تضبط مع من تسلم إليه شكل البلورة بحيث يأتيك بها على الوصف الذي ذكرته؟ يكون صعبا. وبعضهم يذكر على ذلك مثلا بعض الفاكهة مثل البطيخ، البطيخ الكبير هذا اللي نسميه نحن الدلاع، هذا ضبطه صعب جدا، كيف يسلم إليه في كذا وكذا كيلا من البطيخ لونه وحجمه وذوقه؟ صعب. الفقهاء ذكروا في هذا كثيرا من الأمثلة وكثيرا من الأنواع، واختلفوا في بعضها. فالحيوان مثلا عند الحنابلة لا ينضبط بالوصف فلا يجوز السلام فيه، وعند المالكية ينضبط بالوصف يجوز فيه السلم. فنحن إذن نلتزم بهذا الضابط العام ونحيله إلى ما تعارف عليه الناس، مع إغفال أو مع عدم التقيد الحرفي بكل ما ذكره الفقهاء، لأن هذا يختلف من زمن إلى زمن بحسب فهم الناس، والعبرة فيه أهل العرف. فإذا كانت أي سلعة يقول أهل العرف الذين يتعاملون بها إنه يمكن أن تضبط بالوصف، فإنه يجوز بيعها، حتى لو وجدنا الفقهاء بعض فقهاء المذاهب ينصون على أنه لا يجوز، لأنه هو كان يظن أو يرى أو في زمنه كانت لا تنضبط بالوصف. إذا صارت في زمن آخر أو في عرف آخر منضبطة بالوصف فإنها تصير جائزة. ولذلك الشيخ أغنانا عن هذه الفروع كلها بضابط جامع، هو أن تكون السلعة قابلة لأن تنضبط بالوصف. ثم بعد هذا يأتي الأمر الثاني، وهو أن العقد نفسه لابد أن يتضمن ذكر الصفات التي يتغير بها الثمن. فإذا كانت السلعة يتغير ثمنها باللون يذكر اللون، وإذا كان يتغير ثمنها بالحجم يذكر الحجم، وإذا كان يتغير ثمنها بالسن كما في بهيمة الأنعام لابد أن يذكر السن وهكذا. ونحن الآن مثلا السيارات هذه التي يتبايع بها الناس، لو أسلم له في سيارة أو أكثر فإن السيارة فيها أشياء يتغير بها الثمن، لونها ونوع الشركة التي صنعتها والهيكل وعدد المقاعد و نعم السنة التي تكون مصنوعة فيها وعداد السير والأشياء هذه، الغلاف الذي تكون فيه أو الدهن الذي يكون فيها، هذه الأشياء كلها وغيرها مما يعرفه أهل الخبرة مؤثر. إذن إذا أسلم إليه في سيارة قال له هذا الثمن معجل وتأتيني بالسيارة بعد كذا وكذا من الأجل، فلا بد أن يذكر في العقد كل ما له تأثير. كذلك إذا كان السلم في حيوان لا بد أن يذكر سنه، نوعه أولا وجنسه، أنه من البقر أو من الغنم أو من غير ذلك، والسن الذي يكون فيه والأمور الأخرى، إذا كان فيه لون يؤثر في الثمن، إذا كان فيه أشياء تؤثر في الثمن لابد أن تذكر في العقد. لو كانت السلعة غير قابلة لأن تضبط بالوصف، أو كانت قابلة لأن تضبط بالوصف لكنهما لم يذكرا في العقد كل الصفات المؤثرة بالثمن، فإنه سلم فاسد ولا يصح التعامل به. ثم الشرط الثاني، قال الشيخ رحمه الله إذا وذكر أجله، وهذا أيضا شرط واحد لكنه يتضمن أمرين. الأمر الأول أن يكون سلما إلى أجل، لا يكون سلما حالا، وهذا مذهبه. والأمر الثاني أن يكون الأجل معلوما، فهو يقول ذكر الأجل فأفهمنا ضمنا أن الأجل لابد أن يكون موجود، وأفهمنا نصا أن هذا الأجل لابد أن يكون معلوما محددا حتى لا يقع التنازع. أما كون الأجل لابد أن يكون موجودا فهو مذهب المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم في أن السلم الحال لا يصح. ومعنى السلم الحال أنه يكون سلم لكن من غير أن يكون مؤجل، يعطيه الثمن يقول تأتيني بالسلعة، لكن السلعة يستطيع أن يطالبه بها متى شاء، فهذا لا يجوز عندهم. لماذا؟ لأن الآخر يكون باعه ما لا يملك، ونحن علمنا أن بيع ما لا يملك لا يجوز. أنت تعرف أن هذه السلعة ليست موجودة عنده وتسلم له فيها من غير أجل، إذن هذا ماذا يعني؟ يعني أنه باعك شيئا ليس عنده. إذا عرف أن هذا هو العلة من اشتراط الأجل والمنع من أن يكون الأجل حالا، من أن يكون السلام حالا، احنا ذكرنا فيما سبق أن بيع ما لا يملك ليس ممنوعا بإطلاق، وإنما يمنع من بيع ما لا يملك صورتان فقط، تلك الصورتين هما المطلوبتان هنا. الصورة الأولى أن يبيع ما لا يملك إذا كان معينا، يكون سلعة عند شخص ولا بستان معين، كأن يسلم إليه 50 كيلو تمر أو 200 كيلو تمر من هذا البستان، هذا لا شك أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه هذا البستان قد لا ينتج، فإذا هو بيع لمعين فلا يجوز. والصورة الثانية قلنا أن يبيع ما لا يملك، بمعنى أن يبيع شيئا يغلب على ظنه أو لا يغلب على الظن أنه موجود، يسلم إليه في شيء هو غير موجود في السوق، فكيف يأخذ أموال الناس والظن الغالب أنه لن يجد ذلك الثمن، لن يجد تلك السلعة الآن، فإن هذا أيضا لا يجوز. فالسلم الحال متى لا يجوز؟ لا يجوز إذا كان في سلعة يظن أنه لا يستطيع أن يوفي بها في حينها، يعني إذا طالبه بها. أما لو كانت السلعة موجودة وأسلف له يقول له هاك جيب لي سيارة وصفها كذا وكذا، والآخر يروح بعد يومين أو ثلاثة أيام من غير أن يذكر الأجل يجيب له هذه السيارة ويربح معه، هذا لا بأس به، هذا لا سلم حال ولا بأس به، والناس قد يحتاجون إليه. بعض الناس قد يكون عنده قدرة على التجارة وليس له مال، فيبيع أشياء أو يستسلف من الناس مالا ويبيع لهم أشياء وهو يعلم أنه يجد ذلك في السوق فيشتريه ويبيعهم إياه. ثم إن اشتراطنا أن يكون أن تكون السلعة يمكن أن يوفيه إياها، يمكن أن يوفيه إياها. ينبهنا إلى مسألة مهمة في صورة ذكر الأجل. الشيخ شرط أن يكون الأجل معلوما، بمعنى يقول له سأوفيك هذه السلعة في شهر كذا. وإحنا قلنا السلم الحال إذا كان في سلعة يغلب على الظن أنه لا يمكن أن يوفيه بها لا يجوز، فينسحب هذا على ذكر الأجل إذا كان في سلعة يغلب على الظن أنها لن تكون موجودة في ذلك التاريخ. يقول له في شهر كذا أعطيك هذه السلعة، نحن نعلم أن هذه السلعة في مثل هذا البلد ولا في مثل هذا الظرف لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الوقت، فهذا أيضا يكون غير جائز. فإذا قضية المنع ليست متعلقة بكونه حالا أو كونه مؤجلا، وإنما القضية متعلقة بماذا؟ بإمكان الإيفاء، بإمكان الإيفاء. يعني سواء كان السلم حالا أو كان مؤجلا، الشرط في ذلك أن يكون الظن غالبا بقدرته على الإيفاء بالسلعة في ذلك الوقت حتى نسد أبواب النزاع. ولهذا لا يمكن مثلا أن يأتينا إنسان أسلم لشخص في سلعة معينة ولو ذكر الأجل إذا كنا نعلم أن هذه السلعة في ذلك الأجل لا تكون موجودة، أو أنه لن يستطيع أن يأتي بها في ذاك الوقت لأسباب، إما أنها تكون فاكهة لا تنبت في ذاك الوقت، أو يكون مثلا سلعة تستورد من الخارج ونحن نعلم أنه هذاك الوقت لا يكون فيه الاستيراد مسموحا به مثلا، أو لغير ذلك من الأغراض. فالمدار في الشرط هو أن تكون السلعة التي تأخذ عليها ثمنا إذا كنت لم تعطيها للبائع، بمعنى كنت أسلفت فيها، المدار أن يكون الظن غالبا بأنك تستطيع الإيفاء بها عند حلول وقت التسليم. وبهذا يتبين أن السلم مطابق للأصول، أن هذا الشرط مطابق للأصول العامة في أن التوسيع على الناس من جهة، فلا نشترط لا نمنع من السلم الحال، وحفظ حقوق الناس والاحتياط لها من جهة أخرى، ومنع الغرر وأسباب النزاع من جهة ثالثة. فإذا يتلخص لنا أن ذكر الأجل أو اشتراط الأجل وذكره فيه صور تجوز وفيه صور لا تجوز، ومحل الجواز أو عدمه متعلق بإمكان الإيفاء. فإذا لم يكن في السلم أجل فنشترط أن يكون قادرا على أن يحضر السلعة، وإذا كان فيها أجل نشترط أن يكون ذلك الأجل يمكن أن تتوفر فيه السلع عادة، يمكن أن تتوفر فيه السلع عادة. وهذا الشرط والشرط الذي قبله اللي هو ذكر الصفات وضبطها هو بحسب المتعارف عند الناس، بحسب المتعارف عند الناس، بحيث لو وقع فيه تغابن أو تأخير يكون شيئا يسيرا مما يتغابن الناس في مثله عادة، على الضابط الذي قدمناه في مسألة الغرر متى يمنع البيع ومتى لا يمنعه. نعم. الشرط الثالث قال وأن يعطيه الثمن قبل التفرق. وسبب هذا الشرط هو أن لا يؤدي إلى بيع دين بدين، لأن السلعة مؤخرة، فإذا زاد أخر الثمن وش يصير؟ يصير بيع دين بدين، ونحن قد علمنا أن بيع الدين بدين يمنعه الفقهاء بسبب ما فيه من الغرر وبواعث النزاع. لكن اشتراط القبض قبل التفرق معناه أنه لو أسلمه في شيء يقول له أسلم لك 1000 دينار في مثلا 1000 كيلو من التمر، ويقول له لكن تعال في المساء إلى البيت أعطيك المال، على كلام الشيخ يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه اشترط القبض قبل التفرق، لكن الصحيح أنه جائز، وأن الشرط ليس هو القبض قبل التفرق، الشرط أن لا يشترط تأخير الثمن، لأنه إن اشترط تأخير الثمن هنا يكون دينا بدين. كان يقول له في المثال الذي ذكرناه أسلف لك 1000 دينار في 100 كيلو من التمر، 1000 دينار أعطيها لك بعد 6 أشهر، فهنا صار العقد فيه ثمن مؤجل مشترط تأجيله، وسلعة مؤجلة مشترط تأجيلها، إذن السلعة مؤخرة سنة والثمن مؤخر 6 أشهر، هذا غير جائز على ما يقولون. لكن إن قال له الثمن أعطيك إياه بعد يوم أو يومين، أو لم يشترط تأخيره وإنما تأخر في تسليمه له، فهذا إن شاء الله جائز، وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم إن الشيخ بعد هذا أورد الحديث الذي ذكر أنه الأصل في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فكونه في كيل معلوم ووزن معلوم هذا إشارة إلى اشتراط الصفات بحيث يسد باب النزاع، فتكون السلعة معلومة بالقدر أو بالوصف والأشياء التي ينضبط بها تنضبط بها السلعة ولا يختلف ثمنها بتلك الصفات. وقوله إلى أجل معلوم هو دليل من اشترط من العلماء الأجل في السلام، لكن على ما ذكرناه من أنه لا الصحيح أنه لا يشترط الأجل، وإنما الذي يشترط هو إمكان الإيفاء. كيف يكون كيف نجيب عن هذا الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلى أجل معلوم؟ يقول لنا قائل: أنتم قلتم يجوز على مذهب مالك وهو الراجح أن يكون السلم حالا ما دام يستطيع أن يوفي بالسلعة، كيف تقولون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلى أجل معلوم؟ كيف الجواب؟ الجواب هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم ليس اشتراطا للأجل، وإنما المعنى إذا كان مؤجلا فليكن الأجل معلوما، إذا كان مؤجلا فليكن الأجل معلوما، لا يكون إلى أجل لكنه مجهول، يقول له بضعة أشهر أو أسلم لك في سلعة وأسلم لي في سلعة وإن شاء الله عما قريب أعطيك إياها، هذه عما قريب تختلف، فبعض الناس عنده عما قريب 6 أشهر وآخر سنة وآخر أكثر من ذلك، إذن لا بد أن يكون الأجل معلوما إن كان السلم مؤجلا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم معناه إن كانت السلعة تكال وإن كانت توزن، وليس معناه أنه لا يسلم في المعدود والمذروع وغير ذلك، فالصواب أنه يجوز السلم في المعدود والمذروع وغير ذلك، يسلم إليه في قماش، يسلم إليه في سيارات، يسلم إليه في آلات، يسلم إليه في مواد بناء ولا سلع آلات كهرباء أو غير ذلك. وما أكثر الحرفيين وأهل الصناعة اللي يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى هذا لأنه يكون يريد أن يأخذ مشروعا وليس عنده المال الذي يستطيع أن يبني به ذلك المشروع، إذا كان الشرط في العقد أنه لا يستلم المال إلا بعد إتمامه، فيحتاجون إلى مثل هذه الأنواع من التبايعات، والشرع وسع عليهم فيها. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم معناه إن كان تلك السلعة تكال أو توزن، وإن كان فيها أجل فليكن الكيل معلوما والوزن معلوما والأجل معلوما. نعم شيخ، لم أفهم شيخ الفرق بين مذهب شيخ السعدي ومذهب الإمام مالك في التفرق، مش في التفرق شيخ، في الأجل، ذكر الأجل والأجل المعلوم بين المالكية وبين الفرق هو أن يقول الفرق بين مذهب مالك وغيره في الأجل، الفرق هو أن مالكا يجيز الأجل، يجيز الشافعي ومن معه يجيزون، مالكا والشافعي يجيزون السلم الحال، وأما ما ذكره الشيخ هنا على مذهب أحمد فإن السلم الحال ممنوع، يعني إذا أسلفته في سلعة لا بد أن تكون مؤجلة، لو أسلفته في سلعة ليست مؤجلة بمعنى بمجرد أنه يأتيك بها في هذا الأسبوع أو بعد أيام يبحث عن السلعة ويأتيك بها، هذا عندهم غير جائز. فلو كنت أن تبحث عن سلعة ولم تجدها وتعرف أن شخصا يتجر فيها، تروح تقول له كم يساوي هذه السلعة، كم تساوي، كم تبيعني إياها، يقول لك نجيب لك هذه السلعة بألف دينار. أنت تقول له طيب هاك الألف دينار وإتني بهذه السلعة، هذا ماذا هو؟ هذا سلم حال، لم تشترط الأجل. على حتى تصحح هذه المعاملة على ما ذكره الشيخ لابد أن تقول له إتني بهذه السلعة بعد شهر من الآن، أو إتني بها بتاريخ كذا وكذا، هكذا صار سلما مؤجرا، الأجل فيه مذكور. أما على ما ذكرنا أنه الراجح، فلو لم تذكر أجلا تقول له جيب لي هذه السلعة فهو يبحث عنها في البلد أو خارجه حتى يأتيك بها، فهذا سلم حال، قد يأتيك بها في نفس اليوم وهو باعك إياها قبل أن يقبضها في يده، وهو جائز لأنها سلعة موصوفة في ذمته، وما دام أنها تجوز إلى أجل من باب أولى أن تجوز بدون أجل إذا كانت حالة. فالحال معناه أنه وقته الآن، أنا بعتك السلعة لكن لن أنتظرك، إيتني بها الآن وقت ما استطعت، فإذا استطاع أن يأتيك بها اليوم جاء بك، إذا لم يستطع بعد يومين بعد ثلاث أيام، على حسب نوع السلع. فبعض السلع يتعارف الناس فيها أنك إذا اشتريتها تستلمها بعد مدة، بعد شهر بعد شهرين، فإذا اشتريت أنت مثلا سلعة منه أسلمت له فيها وأنت تعرف أنه سيستوردها، فمثل هذه عادة لا يطالب الناس بها في يوم أو يومين، يكون الوقت أكثر وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. رواه البخاري. نعم. مناسبة إرادة هذا الحديث هنا واضحة من جهة أن السلم هو من أنواع بيع الدين، وما دام أنه من أنواع بيع الدين فإن من الواجب على المسلم أن يحرص على الإيفاء به قدر ما يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه. وهذا وعد من الله عز وجل في كل دين يتدينه الإنسان، في تجارة أو في غير ذلك، يستدين ليتزوج أو ليبني أو ليتجر أو لغير ذلك. ويدخل فيه ما لو اشترى سلعة وبقي ثمنها دينا عليه، ويدخل فيه ما لو أمسك الثمن وبقيت السلعة في ذمته كما في السلم، كله يلزمه أن يفي به وأن يحرص على الوفاء جهده، لأنه يشمل جميع ذلك هذا الحديث اللي فيه الوعد من الله جل وعلا بالخلف والأداء في من أخذها يريد الأداء، والوعد بالإتلاف والفساد في حق من أخذ أموال الناس يريد إتلافها والتلاعب بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. نعم. كل ما سبق من مسائل البيع التي مضت هي متعلقة بنوع من أنواع البيوع، هو أو نوع من أنواع العقود التي تسمى عقود المعاوضات، لكنها ليست كل أنواع العقود الموجودة في الشرع، فإن العقود باعتبار المقصود منها في الشرع ثلاثة أنواع. نوع يسمى عقود المعاوضات مثل البيع والإيجارة والجعالة وغير ذلك مما تقدم ومما سيأتي، والنوع الثاني هي عقود تبرعات مثل الوقف والهبة والهدية، وهذه ستأتي في آخر كتاب البيع. والنوع الثالث ما نتكلم عليه هنا، وهو عقود التوثقات، عقود تكون بمثابة الوثيقة لحق، ليس فيها معاوضة وليس فيها تبرع، وهذا تقسيم ثالث للعقود بحسب المقصود منه. مضى معنا تقسيم للعقود بحسب ماذا؟ مضى معنا تقسيم للعقود قريبا نعم بحسب اللزوم وعدم اللزوم. قلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة من الطرفين، وعقود جائزة من الطرفين، وعقود لازمة من طرفين دون طرف. هذا تقسيم أول. وذكرنا في بيوع المعاوضات نفسها أنها تنقسم بحسب حضور السلعة وعدم حضورها إلى بيوع ناجزة أو عقود ناجزة، وإلى عقود فيها دين في الثمن، وإلى عقود فيها دين في المثمن، وهذه كلها جائزة، وإلى عقود فيها بيع دين بدين، وهذا ذكرنا أنه غير جائز. إذن هذا تقسيم لعقود المعاوضات باعتبار الحلول والأجل. يمكن أن تقسم أيضا باعتبار سلعة غائبة وسلعة حاضرة إلى ثلاثة أقسام: تكون سلعة حاضرة مرئية، أو سلعة حاضرة غير مرئية اللي هو بيع الغائب، أو سلعة حاضرة أو سلعة غائبة موصوفة في الذمة اللي هو بيع السلم الذي مضى معنا. ثم عندنا التقسيم الذي نذكره الآن، وهو عقود المعاوضات ليكون المقصود منها أن يعاوضه على شيء، وعقود التبرعات وستأتي قلنا، وعقود التوثقات. وعقود التوثقات هذه الثلاثة التي بوب لها الشيخ هنا: عقد الرهن، وعقد الضمان، وعقد الكفالة. بدأ بأولها وهو الرهن، وهذا معنى قول الشيخ: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، لهذا سميناها عقود توثقات، فإنه يكون لشخص حق على شخص فيريد أن يتوثق لذلك الحق، وهو شيء مشروع، وهو مما يسد أبواب المنازعات، والله تعالى أمر به. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال الله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وأجاز الرهن أيضا للتوثق، قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان المقبوضة. إذن وقال عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. إذن الإشهاد والكتابة والرهن والكفالة والضمان، كل هذه أشياء مشروعة لتوثيق العقود سدا لأبواب المنازعات. وما أكثر ما يتعامل الناس ثم يقع بينهم التنازع بسبب تقصيرهم في هذا، يدخلون في شراكة بمئات الملايين ولا يكون بينهما شاهد واحد. يقولك لما في مجلس العقد ومجلس الاتفاق لم يكن أحد حاضر، ولم يكتبوا بينهما ورقة ولا وثيقة، ثم يحصل التنازع والاختلاف والترافع إلى المحاكم وغير ذلك. والواجب أن يتوثق للعقود، وأن توثق بقدر الإمكان. الله تعالى قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، معناه ولو كان شيء قليل لا بأس أن تشهد شخصا ولو صديقا: أشهد أنني قد أقرضت فلانا كذا، في حال التي يرى الإنسان أنه يحتاج إلى التوثق. إن كان يرى أنه لا يحتاج إلى التوثق وأنه لا ضرر عليه إن لم يتوثق لشدة ثقته في المشتري أو في المقرض، أو لأنه لا يريد أن يحرجه بالتوثق، فله ذلك. وقد تبايع الناس من الزمن القديم وإلى اليوم من غير توثيق. لكن إن أراد أن يتوثق فله ذلك، قد أمر الله عز وجل به، وهذه الأبواب الفقهية معقودة لذلك. أول أنواع هذه التوثقات هو الرهن، والرهن في اللغة معناه اللزوم، الشيء اللازم هو الرهن. الله تعالى قال: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني أن كل نفس محبوسة مرهونة بما كسبته. وقال بعضهم قال: فإلا تلاقي الموت في اليوم فاعلما بأنك رهن أن تلاقيه غدا، بأنك رهن، بأنك محبوس، لا فرار لك من أن تلاقيه اليوم أو غدا. فمن هذا أخذ معنى الرهن، فهو شيء يوقف ويحبس في يد صاحب الحق حتى يستوفي حقه أو يطلق الرهن لصاحبه، كما سنذكر هذه الأحكام. فيكون لشخص على آخر حق، أي نوع من الحقوق كان، بأن يكون مثلا حقا اللي هو دين في بيع، كان يكون باعه سلعة وأراد الآخر أن يؤجله في الثمن، فله أن يطلب رهنا يقول: تترك الشيء الفلاني عندي رهنا. أو يكون رهنا في قرض، يقرضه مالا ليس بيعا، يقرضه مال ويبقى عليه رهنا ويطلب صاحب الحق رهنا. أو يكون أرش عيب، يبيع له سلعة معيبة ويستقر له عليه في ذمته أرش وليس عنده، يقول: نعم أؤجلك في الأرش لكن تترك لي رهنا أتوثق به. كل هذا جائز، لكن له أحكام نبه الشيخ رحمه الله هنا على بعضها. فأولها أنه يصح الرهن بكل عين يصح بيعها، لأن المقصود من الرهن ما هو؟ التوثق، أنه إذا لم يوفي له الآخر بالدين يبيع الرهن ويأخذ منه حقه. فإذا كانت هذه السلعة غير قابلة للبيع، هل يحصل منها مقصود الرهن؟ لا يحصل منها، فلا يجوز أن يرهنه شيء لا يباع. كان يكون عنده شيء أوقفه، جعله وقفا في مسجد، يكون عنده سيارة مثلا جعلها وقفا على مسجد أو على مشروع خيري، وإذا طلب الرهن يقول له أرهنك السيارة التي وقفتها، هذا يكون غير جائز، لأن الوقف لا يباع. فحتى لو لم يوفيه لا يستطيع أن يبيع الوقف، فكيف يستوفي منه حقه؟ فإذا الحكم الأول أنه لا يصح الرهن إلا بشيء يمكن أن يباع ويستوفى منه الثمن، لا يلزم أن يكون مساويا للدين، أو لا يلزم أن يكون مساويا للدين، بل يجوز أن يكون أكثر ويجوز أن يكون أقل كما سيأتي. الحكم الثاني قال الشيخ: فتبقى، أي هذه العين التي رهنت تبقى أمانة عند المرتهن. المرتهن هو الذي يقبض الرهن، الذي يقبض الرهن نسميه مرتهنا، والذي يعطي الرهن مش نسميه راهن. فإذا تبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانة، هذا الحكم الثاني. ومعناه أن قبض المرتهن للرهن قبض أمانة، ومعنى كونه أمانة أنه غير مضمون عليه إذا لم يفرط أو لم يتعدى. وبيان هذا أن الفقهاء يجعلون الأيدي نوعان: أيدي ضامنة وأيدي غير ضامنة. ونقصد بالأيدي أن يضع الإنسان يده على ملك شيء لغيره، يضع يده عليه بمعنى يكون عنده في يده. وضع الإنسان يده على ملك الغير نوعان: نوع مضمون ونوع غير مضمون. مثال المضمون: الوديعة أو الإعارة، أنت تضع شيئا عند شخص أمانة، وديعة عنده، تقول أنا مسافر وأخاف أن يدخل اللصوص إلى البيت فيسرق مني هذا الشيء، أضعه عندك أمانة. هذا الذي استلم الوديعة استلمها بأمان، لأنك رضيت أنت أن تكون في يده. إذن إذا حصل لها عارض سماوي من الله عز وجل، من غير أن يكون هو مفرط أو متعدي، بأن تكون سرقت أو احترقت أو غير ذلك، فلا ضمان عليه. وكذلك يد المستعير يد أمانة، لكن لو وضع يده على شيء بغير إذن صاحبه مثل الغصب، هذه تكون يده ليست يد أمانة، تكون يده يد ضامن. فلو أن إنسان غصب شخصا شيئا، غصب شخصا شيئا أثناء وجود المغصوب في يده تلف، يقول له خلاص تلف ولا شيء لك، لا هو مضمون عليه، يجب عليه أن يرد له مثله أو قيمته، لأنه وضع يده عليه بغير إذن منه. وهكذا في مسائل سيأتي التنبيه عليها في متفرقات الكتاب. إذن كل من وضع يده على شيء بأمانة فإنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، وكل من وضع يده على ملك الغير بغير أمان بل بتعد فإنه ضامن حتى لو لم يفرط ولو لم يتعدى. يد المرتهن يد أمانة، بمعنى أن العين المرتهنة وضعت عنده بأمان، فلو تلفت من غير تفريط منه ولا تعد فإنه لا ضمان عليه. كان يكون مثلا اقترض شخص من شخص مالا ورهن عنده عقدا من الذهب، بعد شهر دخل اللصوص إلى بيت المرتهن وسرق العقد، وهو لم يفرط ولم يتعدى، كان العقد محفوظا حيث يحفظ أمثاله من الأعيان في مكان آمن داخل البيت، فدخل اللصوص فسرق هذا العقد مع ما سرق من الأغراض الأخرى. هل يلزم المرتهن أن يضمن العقد للراهن؟ لا يلزمه ذلك، لكن لو فرط أو تعدى يلزمه. التفريط معناه أن يترك فعل ما يجب عليه أن يفعله، والتعدي معناه أن يفعل ما ليس له أن يفعله. مثال التفريط وقلنا ضابطه أن يترك فعل ما يجب عليه أن يفعله، اللي هو مثلا حفظ هذا العقد، نبقى في مثال واحد، حفظ هذا العقد حيث تحفظ أمثاله، فعقد شيء ثمين من حقه أن يوضع في مكان مكنون بعيد عن الأعين. لو هو سرق منه العقد فلما يسأل يقول كنت وضعته في السيارة، كنت أضعه في صندوق السيارة فلم أجده، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لأن عقد لا يوضع في عادة في صندوق السيارة. لو كان رهنه شيئا يوضع عادة في صندوق السيارة فسرق، لا ضمان عليه، لكن ما دام رهنه شيئا لا يوضع في ذاك الموضع نقول له أنت مفرط، ما دمت مفرطا فإنك تضمن. ومثال التعدي أن يفعل ما ليس له أن يفعله، فهذا المرتهن مثلا ليس له أن يستعمل العين المرهونة، فلو أن زوجته أخذت ذلك العقد، كان عندها عرس فأخذت ذلك العقد وضعته ثم سرق منها أو ضاع منها، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى. نعم، لا نقول هنا فرط، نقول لأنه تعدى. أين التعدي؟ فعل ما ليس له أن يفعله، وهو لبس ذلك العقد أو تمكين بعض أهله من لبسه وليس لهم أن يلبسوه. يقول الشيخ رحمه الله، هذه قوله كسائر الأمانات، تنبيه على القاعدة اللي ذكرناها، وهو أن كل ما أمسكه الإنسان بأمانة لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. يقول الشيخ فإن حصل الوفاء التام فكرهن، فإن حصل، هذا حكم ثالث، فهو أقرضه دينا، نقول مثلا 50 مليون سنتيم، ورهن عنده العقد الذي نمثل به، متى ينفك الرهن؟ حتى يؤدي الدين كاملا. لو أنه وفاه ثلثي الدين ويقول له أعطيني العقد، له ذلك؟ لا، لا ينفك الرهن حتى يوفى الدين كاملا، ولو وفى أكثره فإنه لا يوفى. حتى لو كان الرهن ينقسم، لو وضع عنده عقدين في 50 مليون ويعطيه 40، يقول بقيت 10 أعطني أحد العقدين، ظاهر كلام الشيخ أنه لا يعطيه، لا ينفك الرهن حتى يوفيه دينه كاملا، فحين ذاك ينفك الرهن. الحكم الرابع، يقول الشيخ إن لم يحصل الانفكاك اللي هو الوفاء التام ماذا نفعل؟ يعني حل الأجل وصاحب الدين عجز عن الوفاء بالدين، ماذا يفعل؟ الجاهلية، في الجاهلية كان الرهن يغلق على صاحبه، بمعنى أن المرتهن يكسب الرهن ويتصرف فيه كما يشاء ولو كان أكثر من الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الحكم وقال إن الرهن لا يغلق على صاحبه. لكن ماذا نفعل؟ يباع، يباع الرهن، ثم إن كان مساويا للدين فقد استوفى دينه وبرئ كل واحد منهما، أما إن كان الدين أكثر من ثمن الرهن، فهو قلنا رهنه عقدا في 50 مليون وتبين أن لما بيع هذا العقد ما جاب 30، ما الحكم؟ يأخذ المرتهن 30 ويبقى يطالب صاحب الدين 20، بدل أن تكون عليه 50 دين تبقى عليه 30، إن كان تبقى عليه 20. نعم، بين هذه 30 و نعم 30 و20، شحال 30 زائد 20؟ كم؟ 23. ما شاء الله، ربي يبارك. إذن لو حصل العكس، لو كان الرهن أكثر من الدين، بأن كان هذا قلنا الدين 50، لما بيع الرهن وجد أنه 60، فماذا يفعل؟ يأخذ 50 ويعطي 10 لصاحب الدين، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله وما بقي لصاحب الرهن، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. هذا هو. يقول الشيخ رحمه الله وإن أتلف الرهن، لا هذه مسألة أخرى، زدنا هذه المسألة. حسن الله عليكم. قال رحمه الله وإن لم يحصل وطلب صاحب لا لا، وإن أتلف الرهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. نعم، هذه آخر مسألة نختم بها اليوم، هي المسألة الرابعة أو الخامسة من مسائل الرهن، وهي أننا قلنا إن الرهن المقصود منه التوثق. نعم، هذا ذكرناه، قلنا مثال الخمسين، وإذا بقي شيء من الدين بعد البيع يبقى مرسلا بلا بلا بلا رهن، هذا معنى مرسل. هذا الحكم الأخير الذي ذكره معناه أن الرهن يتلفه شخص، إذا أتلفه شخص فإن عليه أن يضمنه، وضمان الرهن يبقى رهنا في مكان الشيء المتلف. فلو رهنه كما قلنا عقدا ثم أتلفه شخص، فإن هذا الشخص الذي أتلف الرهن يضمنه بمثله، والمثل إلى أين يذهب؟ يذهب إلى صاحب الرهن ولا يذهب إلى المرتهن؟ يذهب إلى المرتهن ما دام حقه متعلقا به. إذن حق المرتهن متعلق بتلك العين، فلو تلفت تلك العين فإن بدلها اللي هو المثل أو القيمة يبقى متعلقا به، يصير هو أولى الناس به، يبقى في يده حتى يتمكن الراهن من أداء الدين. وهذا معنى قول الشيخ فعليه ضمانه يكون رهنا، كأن أصل الجملة فعليه ضمانه ويكون رهنا، يعني الضمان اللي هو المثل أو القيمة يكون رهنا، كأنه سقطت واو من الكلام لأن الكلام نوعا ما مشوش. هذا آخر المسائل التي نتكلم عليها، بقيت مسألتان من مسائل الرهن فيهما بعض الكلام والتفصيل، أتركهما إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.